السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات والأبناء والبنات، تحية من عنده مباركة طيبة. ويتجدد اللقاء، يتجدد اللقاء مع أنفاس النبوة، يتجدد مع أنوار الرسالة، يتجدد مع مشاهد نبوية نسافر إليها بأرواحنا وقلوبنا ومشاعرنا ووجداننا إلى هناك، إلى حيث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس حوله أصحابه، وقد تعالى النهار وتناهى الضحى، وبينما هو في مجلسه وأصحابه حوله إذ قدم قوم أتوا من عمق جزيرة العرب من شرق المدينة النبوية، أتوا وكانوا كلهم من مضر، أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملهم إليه إيمانهم به وأشواقهم إلى رؤيته، أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إيمانا وحبا وأشواقا ووجدا، أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ظهروا أمامه ورأتهم عيناه، رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى أجسادا هزلا، رآهم فرأى معالم المعاناة والجوع والجهد على هذه الأجساد الذاوية الناحلة، فرآهم حافية أقدامهم، عارية أجسامهم، شاحبة وجوههم من جهد السفر ولغوب الطريق ومسغبة الجوع، رآهم فلم يرى ما يستر هزال تلك الأجساد إلا أكسية قد شقوها من أوساطها، ثم أدخلوا رؤوسهم فيها، جوبوها وأدخلوا فيها رؤوسهم، أو عباء اتزروا بها. كانت حالهم تنطق بالعوز والفقر والحاجة، ولكن ذلك كله لم يمنعهم أن يصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إيمانا به وشوقا إليه. فلما رأى نبيك صلى الله عليه وآله وسلم هذه الحال من القلة والجهد، ظهر أثر ذلك على محياه الشريف، وإذا بأصحابه ينظرون إلى وجهه المنور الشريف المبارك، فيرونه وهو يتقبض ألما ويتمعر حزنا لحال هؤلاء. رأى الصحابة وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلون من الكرب أن يرى بهؤلاء المهاجرين إليه هذه الحال من الجهد والقلة، حتى إنك لتكاد تجزم إن ألم النبي صلى الله عليه وآله وسلم النفسي لا يقل عن ألمهم ومعاناتهم البدنية. ثم رأى الصحابة التجاوب النبوي السريع مع هذه المشاعر، فإذا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوم مسرعا فيدخل بيته ويغيب فيه ما شاء الله أن يغيب، ثم يخرج بعد ذلك من بيته فيأمر بلالا فيؤذن لصلاة الظهر. فلما قضى صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر صعد المنبر فخطب الناس، حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد أيها الناس، فإن الله جل ذكره يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم حث صلى الله عليه وسلم على الصدقة وأمر بها ورغب فيها وأخبرهم أن أحدهم سيقف يوم القيامة بين يدي الله فينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم وينظر عن شماله فلا يرى إلا ما قدم وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار فاتقوا النار ولو بشق تمرة. تصدق رجل من ديناره، تصدق رجل من درهمه، تصدق رجل من صاع بره، تصدق رجل من صاع تمره، حتى قال ولو بشق تمرة. ثم جلس صلى الله عليه وسلم بعد أن استنفر الناس للصدقة، جلس ينتظر أن تأتيه الصدقات لتسد خلة هؤلاء وأن يأتيه الطعام ليسد جوعتهم. جلس نبيك صلى الله عليه وآله وسلم ينتظر أن يقدم إليه أصحابه بالصدقات، فما عهدهم ولا علمهم صلى الله عليه وآله وسلم إلا السباقين إلى الخير المبادرين بالعطاء الكرماء في البذل. وتباطأ الصحابة وانتظر النبي والصحابة جلوس، وإذا بنبيك صلى الله عليه وآله وسلم يغشى وجهه الكرب حتى رأى الصحابة وجهه يتلون من الكرب. أن تباطأ الصحابة فلم يحضر بين يديه عطاء لهؤلاء الذين أتوا جوعا مجهودين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا يجد صلى الله عليه وسلم ما يعطيه. وبينما نبيك صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الحال وجهه يمتقع يتلون من الكرب والألم النفسي أن ليس معه ما يعطي هؤلاء، ولم يأتي أصحابه إليه بما يسعف خلتهم وجوعتهم، حينما هو على هذه الحال التي لطف الله فلم تطل، إذ جاء رجل من الأنصار أتى وقد أطبق يديه هكذا بصرة من الدراهم كادت يده أن تعجز عن أن تطبق عليها، بل قد عجزت يده أن تطبق عليها، فأتى بالصرة يحملها بين يديه هكذا ثم ألقاها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله ضعها حيث أراك الله. فما هو إلا أن أتى هذا الأنصاري بهذه الصرة ونثرها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى تواثب الصحابة، فقام أبو بكر فأعطى، وقام عمر فأعطى، وأتى هذا فأعطى، وأتى ذاك فأعطى، هذا يأتي بتمر، وهذا يأتي ببر، وهذا يأتي بثوب، وهذا برداء، وهذا، حتى ما انتهى المجلس إلا وأمام رسول الله صلى الله عليه وسلم كومين، كوم من طعام وكوم من ثياب أتى بها أصحابه بين يديه، وإذا بوجه نبيك صلى الله عليه وسلم الذي كان قبل قليل يتقلص ويتلون ألما وكربا، إذا بوجهه صلوات الله وسلامه عليه يستنير ويستضيع وتنطلق أساريره وتبرق وجناته ويشرق محياه، ووجه نبيك صلى الله عليه وسلم أبيض مشرب بحمرة، فإذا استنار وسر جعل وجهه يبرق كأنه إناء فضة مطحن بالذهب. لن ترى وما رأى أحد أجمل من محياه صلى الله عليه وسلم إذا سر، حتى قال كعب بن مالك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه القمر ليلة البدر. وهكذا استطلق وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، استطلق وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا وسرورا وبشرا، لا لأنه يريد أن يتأفل هذه الأموال، ولكن فرحا وسرورا وبشرا أنه سيسد جوعة هؤلاء الجائعين ويغيث لهفة هؤلاء الملهوفين. وقرت عينه تطيب نفوس أصحابه يوم أعطوا ما أعطوا طيبة به نفوسهم. ولكن نبيك صلى الله عليه وآله وسلم وهو يرى كومين، كوما من الطعام وكوما من الثياب، أتدرون ما الذي كان يتراءى أمامه تلك اللحظة؟ الذي كان يتراءى أمامه تلك اللحظة هو ذاك الذي بادر المبادرة الأولى وأتى بالصرة قد عجزت يده عنها، فقال صلى الله عليه وسلم محيا ذاك المتصدق الأول: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عملها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. كأن بذلك الأنصار رضي الله عنه الذي أتى بالصرة وقد كادت يده أن تعجز عنها، بل قد عجزت، كأني به وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصافح أذنيه، يشعر وكأنه قد عرج به إلى السماء فرحا ببشرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما نبيك صلى الله عليه وآله وسلم فقد طاب قلبه وقرت عينه بأن سدت حاجة هؤلاء، وقرت عينه وطاب قلبه بما رأى من أصحابه، وطاب قلبه وقرت عينه بمبادرة ذاك المبادر الذي أتى بالصرة. لكن بقي نحن، ما الذي ينبغي أن نشربه قلوبنا من هذا المشهد النبوي المنير؟ أولا، ألا يشدك ويأخذ بمجامع قلبك هذا التفاعل العاطفي الشديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم بحاجة ذوي الحاجات وعوز ذوي العوز ومسغبة ذوي المسغبة؟ ألا يأخذ بمجامع قلبك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يظهر تفاؤله مع حاجة هؤلاء كربا نراه أصحابه على قسمات وجهه الشريف، فيرى أصحابه هم حوله قسمات وجهه كيف تتلون، وكيف أن وجهه صلوات الله وسلامه عليه ينطق بمعاني المعاناة والكرب لجهل هؤلاء. ومثل ما رأوا هذا الكرب وهذا الانتقاء والتلون في وجهه صلى الله عليه وسلم رأفة ورحمة بهؤلاء لما رأى حاجتهم، رأى أيضا أصحابه وجهه المبارك الكريم المستنير، رأوه كيف استطلقت أفاريره واستنار محياه، حتى قال جرير بن عبد الله وهو الشاهد لهذه الوقعة: كأن وجهه مذهبة، يعني كأن وجهه إناء فضة مطهم بالذهب. بشرا وسرورا لأن لهفة هؤلاء الملهوفين قد أغيثت، بشرا وسرورا لأن خلتهم قد سدت، بشرا وسرورا لأن عريهم قد كسي وأن جوعتهم قد أطعمت. هذا التفاعل النبوي، هذه الرقة العاطفية في رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أثر من آثار الرحمة النبوية التي وصف الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال: بالمؤمنين رؤوف الرحيم. بل وصفه ربه الذي خلقه وأرسله بأنه أرسله رحمة للعالمين، كل العالمين. فكان من آثار هذه الرحمة أن مشاعره وعواطفه تجيش تفاؤلا مع حال أصحابه وأتباعه والمؤمنين به بل مع الناس كلهم، ويظهر هذا التأثر على قسمات وجهه الكريم، ويظهر هذا التأثر طافحا على محياه صلى الله عليه وآله وسلم، بحيث أن أصحابه رصدوا هذا الانفعال العاطفي من خلال مرآة وجهه الصافية صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. المعنى الثاني، ما تلاحظون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى هؤلاء ورأى ما هم فيه من الكرب، وش أول شيء سواه؟ ما لاحظنا أن أول شيء سواه ذهب إلى بيته، وأنا أجزم يقينا أنه إلا ما ذهب إلى بيته يبحث عن شيء يسد هذه الجوعة، يغيث هذه اللهفة، لكن وبأبي وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ماذا سيجد في بيته؟ ماذا سيجد في بيت متقارب الجدر واطئ السقف قليل المتاع؟ ماذا سيجد في بيته الذي يمضي عليه الهلال ثم الهلال ثم الهلال لم توقد فيه نار؟ ماذا سيجد في بيته وهو الذي مات ودرعه مرهونة عند يهودي في آصع من سعير استدانها منه؟ ماذا سيجد في بيته وهو الذي لم يجعل بيته خزانة لأموال الدنيا ومتاعها، وإنما جعل المال يعبر في يده إلى حيث حاجاته؟ ولكن هذه المبادرة النبوية درس للأمة، كل الأمة، أن نبيك صلى الله عليه وسلم ما أمر بأمر إلا كان البادئ بنفسه فيه، ولذلك كان أمره صلى الله عليه وسلم منطلقا من القدوة التي كانت متمثلة فيه. كان نبيك صلى الله عليه وسلم أفصح الناس مقالا وأبلغهم، كان مقال النبي صلى الله عليه وسلم الغاية في الفصاحة والبلاغة والبيان، لكن أفعاله صلى الله عليه وسلم كانت أعظم بلاغة وبيانا وفصاحة، فبلاغة أفعاله وبيانها كان أعظم وأدل وأفصح. وهل أعظم من أنه عندما رأى ذلك بادر أول ما بادر إلى بيته، لكنه لم يجد في هذا البيت ما يسد جوعة ولا يسد خلة. المعنى الثالث من هذا الحديث أثر المبادرة. أنا وإياكم خلوا نلاحظ المعنى الذي حي فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا المبادر، هو المبادرة. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد لاحظ تأثير هذه المبادرة، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يتباطؤوا شحا وحاشاهم، فهم الذين وقاهم الله شح أنفسهم، لكن لعل تباطؤهم أنهم لم يشعروا بأن الأمر ملح يستدعي المبادرة الآن، أو لعلهم مترددين في المقدار. فلما بادر هذا الأنصاري رضي الله عنه كانت مبادرته هي التي أطلقت إثارة البدء، أولا بسرعة العطاء، ثانيا رفعت سقف العطاء، فبدل ما جاء من يأتي بجرهم مثلا أتى بصرة، ولذلك عندما أتى بصرة كادت يده أن تعجز عنها بل قد عجزت، نعلم أن الذين سيأتون من بعده سيدفعون من فوق هذا السقف. فمبادرته حسمت أمرين، حسمت العامل الزمني وهو التباطؤ، وحسمت المقدار، وظهر أثر ذلك أنه سريعا ما أصبح أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم كومين، كوم من طعام وكوم من ثياب. هذه المبادرة حياها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله بعد أن رأى ما رأى: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء. فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحد من أهل هذا المجلس كلهم إلا أول واحد المبادر ليبين أهمية المبادرة. أهمية المبادرة. والشيء العجيب يا أحبابي وأنا أتأمل هذا الحديث وأجمع رواياته، لم أجد أي إشارة في أي مصدر حديثي إلى اسم هذا الرجل. كل ما وجدت وصفه بأنه أنصاري، وهذا يدل الله أعلم أنه لم يكن من ذوي الشهرة. لو كان مشهور لعرف الجميع ولا قال فقام فلان، قال قام رجل من الأنصار. مع أن في المجلس كان في المجلس أبو بكر وعمر والسابقون من المهاجرين والأنصار. هذا درس لنا أن ما أحد يحقر نفسه في المبادرة، بل كل من رأى فرصة خير بادر إليها وسبق إليها وشعر أنها فرصة ينبغي أن لا تفلت منه. ويا لله لهذا الأنصاري إنه ينقلب من ذلك المجلس ونفقات هؤلاء، كل هؤلاء الحضور كلها في ميزانه. أنا ودي ألقاه وأسأله وأقول له ما شعورك وفي ميزانك صدقت أبي بكر يوم تصدق وصدقت عمر يوم تصدق. أنصاري ما نعرف اسمه، كتب له أجر صدقة أبي بكر وأجر صدقة عمر واللي بعدهم، وهو ما نعرف اسمه. فيا كل أخ ويا كل أخت ويا كل ابن ويا كل بنت، خذ من هذا درس أنك لا تحقر نفسك في أمر خير، وإنما توسل إليه وبادر إليه واحرص أن تكون السابق إليه. فها نحن نرى صدقة أبي بكر وعمر في ميزان رجل من الأنصار لا نعرف اسمه. أيها الإخوة، لا أريد أن ينتهي هذا الحديث دون أن أؤكد على معنى مهم، وهو أهمية المبادرة في حياتنا. المبادرة هي أم عادات النجاح. المبادرة ذكرها ستيفن كوفي في العادات السبع فقال هي أم العادات، وأنا أقول هي أم العادات وأبوها. المبادرة هي العلامة الفارقة في حياة كل المؤثرين في التاريخ. المؤثرون في التاريخ هم أهل المبادرات. ولقد كان من سعادة أحمالنا أننا عرفنا وتعرفنا شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ولقد عرفته عن قرب، فعرفت أن ميزته لم تكن هي الرسوخ العلمي، وقد كان الرسوخ العلمي أحد مزاياه، لكن ميزته الأولى أنه رجل مبادرات، لا يرى فرصة الخير إلا سبق إليها. ولذلك إذا نظرت إلى تركته وجدتها عبارة عن مشاريع خيرية كثيرة، هو أول من افتتحها، وكانت هذه مؤهلات الإمامة والجلالة له رحمه الله. وهكذا كل أصحاب الأثر في الأمة هم أصحاب المبادرات. فحي هلا وهلم بنا جميعا نقدس من هذا الحديث أثر المبادرة، عسى أن نسن سنة خير يكون لنا أجرها وأجر من عمل بها بعدنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.